قال الشارح قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. احترز المصنف بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز بالتقر في قوله إذا استقر ثبوتها احترز بالتقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن السلم مدة الخيار. ملخص ما قرأناه الآن أنه يتكلم على الركن الرابع وهو المرهون فيه الراهن والمرتهن والرهن اللي هو المرهون في المرهون وفيما يرهن هذا الشيء المرهون. قال يرهن في الديون يعني لا في الأعيان لأن الدين في مقابل العين. فقال في الديون الآن يتكلم على المرهون فيه رهن في مقابل ديون. فقال السارح إذا استقر ثبوتها في الذمة ومعنى الاستقرار هنا الذي اعتبره المحشي أنها تكون لازمة ديون أو آيلة إلى اللزوم إما لازمة أو آيلة إلى اللزوم إما هي لازمة أو تؤول إلى أن تكون لازمة. إذن لما قال إن المرهون فيه ديون يبقى الأعيان لا يرهن فيها. فقال واحترز المصنف بالديون عن الأعيان فلا يصح الرهن عليها. مثال الأعيان التي لا يصح الرهن عليها العين المغصوبة. اغتصب سيارة من شخص وقال له سأردها إليك وحتى أردها إليك خذ هذه رهنا. لا. كذلك استعار منه كتابا استعار منه سيارة وجعل عينا رهنا حتى يرد إليه هذه السيارة أو هذا الكتاب أيضا لا يكون الرهن الشرعي الجعلي المعروف لا يكون في مقابل الأعيان. لماذا؟ لأنها يجب ردها بعينها. استعار سيارة يجب أن يرد السيارة بعينها. استعار أو اغتصب سيارة يجب أن يردها بعينها. فالرهن يستوفى منه عند عدم السداد. يعني معناها لو لم يسد الدين باع العين المرهونة وأخذ منها حقه ورد الباقي إن بقي باقي. لكن هنا في العين المغصوبة العين المستعارة لن يبيع شيئا في مقابل هذه العين بل يجب رد هذه العين بذاتها. فإذا لا يصح الرهن في مقابل الأعيان بل في مقابل الديون. قال فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. فإذا كانت الأعيان مضمونة ولا يصح الرهن عليها فمن باب أولى الأعيان غير المضمونة. يعني سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة لا يصح الرهن عليها. واحترز بالتقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم. كان الشيخ المتن قال إذا استقر ثبوتها في الذمة. فإن كان الاستقرار بمعنى اللزوم فهو صحيح. قال كدين السلم وسيعلق المحشي ويقول ان هذا ضعيف بل دين السلم يصح الرهن في مقابله. سأتي الآن على كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قال قوله في الديون أي عليها كل ما زاد بيعه زاد رهنه في الديون، يعني على الديون، يعني في مقابلة الديون. ففي بين قوسين بمعنى على بين قوسين. إذا هذا هو شرط المرهون فيه أو المرهون به، رهنت هذه العصا بمئة دينار أو على مئة دينار، فهو المرهون فيه. ففي بمعنى على، فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة، بخلاف العين ومنفعتها، فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. لماذا؟ قال لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، هذا في الديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم في الآية الدين الطويلة، ثم في الآية التالية، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان أو فرهن مقبوضة. إذن الرهان متعلقة بالديون، فلذلك لا تكون في مقابلة أو على الأعيان، لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها. نعود نقرأ الجملة أو الفرع مرة أخرى. قال فلا يصح، أو قال فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة. أيضا هذا يسمى دينا ويقبل فيه الرهن، بخلاف العين ومنفعتها، فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. والعين مثلنا لها بالسيارة التي استعارها أو السيارة التي اغتصبها، لا يرهن في مقابلها، لا يرهن عليها، لا يرهن بها. والآن هناك حاجة لتوضيح الفرق بين منفعة العين والمنفعة الملتزمة في الذمة، لأنه قال المنفعة الملتزمة في الذمة يرهن في مقابلها أو يجوز الرهن في مقابلها، أما عين المنفع أي أما منفعة العين فلا يجوز الرهن في مقابلها. إنه قال فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة، إذن يجوز أن يكون الرهن في مقابل منفعة ملتزمة في الذمة. فالمنفعة الملتزمة في الذمة دين ويؤخذ في مقابله الرهن، على حين منع الرهن في منفعة العين فقال بخلاف العين ومنفعتها، فالعين لا يؤخذ في مقابلها رهن ومنفعة العين لا يؤخذ في مقابلها رهن، بخلاف العين ومنفعتها فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. إذن يجوز الرهن على المنفعة الملتزمة في الذمة ويمنع الرهن على منفعة العين، كما الفرق بينهما. فهمنا الكلام؟ ليه ما فهمناش الكلام؟ هو هنا بيقول فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة، فإن كانت المنفعة ملتزمة في الذمة فهي دين يجوز الرهن فيه، ده الكلام الذي يقوله. قال بخلاف العين يعني لا يصح الرهن فيها، ومنفعتها فلا يجوز ولا يصح الرهن فيها. وذلك قال فلا يصح الرهن على العين ولا على منفعة متعلقة بها. الكلام ده في حد ذاته مفهوم ككلام عربي ولا مش مفهوم؟ كلام عربي مفهوم، كلام عربي مش فقه. ليه بقى مش واضح؟ ايه اللي مش واضح فيه؟ ما هو الذي ليس واضحا؟ ما ده الفقه بقى، ماشي بدل فقه بس على العربي، لاني سالته هل هذا الكلام مفهوم، فاحدى الطالبات عملت كده معناها انها مش فاهمه العربي، من ناحيه العربي، من ناحيه المفردات، من ناحيه التركيب، انه يفرق بين ما هي منفعه الذمه فيصح الرهن فيها، وما هي منفعه عين فلا يصح الرهن فيه. كلام عربي مفهوم، بس هذا الذي اريده، مفهوم عربي. نعم. لا ايه، طيب يبقى احنا في الفقه الان، يبقى احنا في الفقه التطوير، كلام في التطوير ياتي الان. كلغه عربيه، لغه عربيه مفهوم، المنفعة الملتزمة في الذمة يصح الرهن فيها، منفعة العين لا يصح الرهن فيها، كلام مفهوم؟ من ناحية العربي، من ناحية اللغة العربية مفهوم؟ ليه؟ لا أتكلم عن الفقه، أتكلم عن اللغة العربية، تركيب عربية مفهومة؟ بس هذا الذي أريده. من ناحية الفقه، حد يفرق لنا بين المنفعة العين ومنفعة الدين، منفعة العين والمنفعة المتزمة في الذمة. نعم. في الذمة. العين، لكن منفعة العين، والآن المقارنة بين المنفعة في الذمة ومنفعة العين. العين سهلة، لها مثلنا لها بالسيارة المغتصبة والسيارة المستعارة، لكن الآن التفريق بين منفعة الذمة يجوز الرهن فيها ومنفعة العين لا يجوز الرهن فيها. هذا السؤال جيد، أحسن. يبقى معنا شخص يستأذر على نقل البضاعة، يذهب إلى شخص يقول له لو سمحت أريد أن أنقل هذه البضاعة من الأزهر إلى الجيزة، قال ما فيش مانع، متى تريدها؟ اليوم الساعة كم؟ الساعة 6. في أين في الجيزة؟ قال عند مسجد الاستقامة. خلاص مفيش مانع، هذه منفعة ملتزمة في الذمة، لأنه استأجره لينقل له بضاعته من الأزهر إلى الجيزة بأي طريقة كان، المهم أن يذهب إلى بالبضاعة إلى الجيزة، إلى مسجد الاستقامة في الجيزة الساعة 6 بالبضاعة. فذهب بحملها على ظهره، بحملها على ظهر أجير آخر، بحملها على سيارة نقل، بحملها على سيارة أجرة، بحملها في سيارتي الشخصية، بتوزيعها على بعض الناس وبعض الآخر على سيارة، المهم في النهاية أن ينقل بضاعة. هذه منفعة ملتزمة في الذمة، أردت منه أن ينقل بضاعتي من الأزهر إلى الجيزة بأي طريقة كانت، فالتزم، قال خلاص أنا ألتزم في ذمتي أن أنقل لك هذه البضاعة إلى الأزهر إلى الجيزة، فألزم ذمته نقل البضاعة من الأزهر إلى الجيزة في الموعد الفلاني بأي طريقة كان، هو لا يتعين عليه أن ينقلها بشكل شيء معين. فهذه منفعة ملتزمة في الذمة يصح الرهن في مقابلها، فيعطيه أجرة ويقول أريد رهنا في مقابل هذه الأجرة، خلاص عقدت معه عقد إجارة على منفعة ملتزمة في الذمة، وأعطيته 100 دينار في مقابل هذا النقد، وأخذت منه رهنا في مقابل هذه المنفعة المتزامنة في الذمة، يجوز. الصورة الثانية الممنوعة فيها الرهن هو منفعة عين، منفعة عين، فأقول له أنقل البضاعة بهذه السيارة بهذا العدد، أريد أن يعمل هذا العبد عملا ما، أريد أن تعمل أنت عمل الناس، تأجره هو نفسه، تأجره هو نفسه على عمل الناس، ها؟ خياطة، نقص، منفعة عين، تأجر منه سيارة، قال له أنقل بسيارتك هذه الأشياء الفلانية، هذه منفعة عين، منفعة عين لا يصح الرهن في مقابلها، لا العين ولا منفعة العين. لو استعار منه السيارة لا يضع رهنا في مقابلها، لا يصح. لو استأجره على منفعة السيارة لا يصح الرهن في مقابلها، خلاص. فهذا هو الفرق بينهم من ناحية التصور الفقهي. فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة، نقل البضاعة مطلقا من الأزهر إلى الجيش يصح، بخلاف العين، استعارة أو اقتصاد سيارة ومنفعتها، منفعة السيارة فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. والسبب قوله تعالى في الديون إذا تداينتم، والعين ومنفعة العين ليست ديونا، العين ومنفعة العين ليست ديونا، فلا يؤخذ رهن في مقابلها. خلاص، في سؤال مفهوم ولا فرق؟ لسه هتأتي الصعب. ويشترط في الدين الذي يرهن به اللي هو المرهون فيه، المرهون فيه يشترط الدين، يشترط في الدين الذي يرهن به، يرهن به يعني يرهن في مقابله، يرهن في مقابلته، يرهن به يعني يرهن في مقابلته، يعني بقى التعويض بقى المقابلة. يشترط ثلاثة شروط. الأول كونه ثابتا، يعني ثابت أي موجودا، فلا يصح الرهن بغير الثابت كالدين الذي سيقترضه لم يثبت بعد، ونفقة الزوجة التي ستجد، نفقة الزوجة التي ما إعرابها، ارفع يدك، التي ما إعرابها، نعم، صفة لنفقة، ممتاز، صح كده. نفقة الزوجة التي صفة للمضاف التي ستجد، النفقة التي ستجد، النفقة التي ستجد المقدرة للزوجة لا يجوز الرهن عليها لأنها ستجد، إذا هي غير ثابتة. الشرط الأول في سؤال. الشرط الثاني، والثاني أن يكون معلوما للعاقدين، أن يكون معلوما، اسم يكون، ما هو اسم يكون؟ أن يكون معلوما للعاقدين، ما هو اسم يكون؟ ضمير يعود على الدين، ضمير يعود على المرهون به اللي هو الدين. والشرط الثاني في الدين المرهون به أن يكون معلوما للعاقدين، فلا يصح الرهن على، فالتفريع على مفهوم المخالفة، فلا يصح الرهن على غير المعلوم لهما أو لأحدهما، لابد أن يكون معلوما للاثنين معا لا لأحدهما فقط، ومن باب أولى ألا يكون معلوما للاثنين. الشرط الثالث في سؤال. الشرط الثالث، ما المعلوم يعني معلوم ايه؟ طيب في حاجة تانية غير القدر؟ معلوم ايه؟ معلوم ان في دين ولا معلوم القدر؟ طب سؤال ما ليش لازمة. الثالث كونه لازما، كونه ضمير يعود في كونه على ايه؟ ها؟ الدين. كون الدين أو كون المرهون به، ما هو الدين؟ كون الدين المرهون به لازما أو آيلا للزوم أو آيلا إلى اللزوم بنفسه. مثال ما يلزم أو يكون آيلا للزوم، مثال للأخير ما هو الذي يؤول إلى اللزوم، مثال الذي يؤول إلى اللزوم، قال كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، في زمن الخيار للمشتري. فلا يصح الرهن على غير اللازم، تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل إلى اللزوم بنفسه. فجعل الجعالة، جعالة بتخفيف الجيم، جعالة جعالة جعالة وأحسنها الكسر، كجعل الجعالة وندوم الكتابة الجعالة، جعل الجعالة أو الجعالة ونجوم الكتابة، يعني مثالان لغير اللازم الذي لا يصح أن يرهن به. قال ولا يصح أيضا على ثمن المبيع في زمن الخيار لهما أو للبائع، لعلة قال لعدم الملك فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ الشرط الثالث يقول يشترط أن يكون المرهون به اللي هو الدين لازما أو آيلا إلى اللزوم لنفسه، كثمن المبيع في زمن الخيار، كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، وقيده بزمن الخيار للمشتري، لأنه لو كان الخيار للبائع أو للاثنين فلا يصح الرهن في مقابله لأنه غير آيل للزوم. ولذلك قال فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل إلى اللزوم بنفسه كجعل الجعالة ونزوم الكتاب. طيب هذا يجرنا إلى تذكر ما تم دراسته قبل ذلك، البيع في زمن الخيار، السلعة في زمن الخيار لمن تكون، السلعة في زمن الخيار لمن تكون، ملك المبيع في زمن الخيار لمن يكون، لمالك الأرض، ملك المبيع في زمن الخيار لمن يكون، التوقف موقوف، نعم خلاف، تفضل. صح، طلب فرق بين الطلبة الذين يذاكرون والطلبة الذين يهدفون، تهديف يا مولانا، تهديف تهديف يا مولانا، تهديف. فتح الله عليك يا نجم الدين. فرق بين الطلبة المحترمين عظيم. مر معنا وللأسف لأنكم لا تذاكرون إلا يعني من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وفي قراءة فاعتلوه بالكسر وبالضم، ذق إنك أنت الإيه العزيز الكريم. خلاص مر معنا في صفحة نسخة 362 الكلام على ملك المبيع في أثناء الخيار، فأجمله بأنه يكون لمن له الخيار. يعني الشيخ نجم الدين يعني فصل، لكن الأمر يحتاج إلى فقط أن نقول أنه ملك المبيع إنما يكون لصاحب الخيار. إن كان الخيار للمشتري فملكه للمشتري، إن كان للبائع فملكه للبائع، أما إن كان لهما فموقوف. فموقوف يعني إيه؟ موقوف يعني إذا تم البيع فعلا تبين أنه كان ملكا لمن؟ للمشتري من ساعة العقد. إن تم البيع فعلا تبين أنه كان ملك للمشتري أو كان ملكا للمشتري من ساعة العقد، وإن فسخ العقد تبين أنه كان ملكا للبائع من ساعة العقد. هذا مر علينا ولكنكم قوم لا تذكرون. في صفحة 362 قال رحمه الله محسي يعني: والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتري، فإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع. طيب هذا يساعدنا الآن، لأنه يقول أن ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري آي إلى اللزوم بنفسه، فيصح الرهن فيه لأنه يمثل لما يؤول إلى اللزوم بنفسه بثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري. تذكرنا الآن أن ثمن المبيع، أن المبيع يكون مملوكا لمن في إذا كان للمشتري، إذا كان الخيار للمشتري فالمبيع يكون مملوكا لمن؟ للمشتري. معنى أن المبيع مملوك للمشتري يبقى ثمنه مملوك لمن؟ للبائع. تمام صح. المبيع قلنا الخيار للمشتري، معنى الخيار للمشتري يعني البائع أسقط خياره، الخيار للمشتري يعني البائع أسقط خياره، الخيار للمشتري إذا المبيع للمشتري حسب القاعدة التي عرفناها الآن وذكرناها. إذا كان المبيع للمشتري فالثمن للبائع، استقر للبائع خلاص. إذا ثمن المبيع مستقر ولا مش مستقر؟ ثمن المبيع لازم مدام خلاص ملك المشتري المبيع فملك العوض البائع، واستقر الثمن في ملك المبيع البائع. إذا هذا الدين ولم يقبض شيئا بعد، انتبه معي لو سمحت، معنى مشتري وبائع تعاقدا وهما الآن في زمن الخيار، في زمن الخيار سلعة مع البائع والثمن مع المشتري، الخيار لمن؟ المشتري، والبائع أسقط خياره. لما أسقط البائع خياره يعني لم يعد له خيار، يبقى المبيع في ملك المشتري، المبيع في ملك المشتري، الثمن الآن صار في ملك البائع وهو في يد المشتري حتى لو كان في يد المشتري. يعني السلعة لا زالت في يد البائع والثمن لا زال في يد المشتري، لكن البائع أسقط خياره. مرة أخرى لو سمحت، البائع مع السلعة والمشتري مع الثمن، مفهوم طبعا ولا مش مفهوم؟ وتساوما وتعاقدا، قال بعتك القلم بعشرة فقال قبل، بعتك القلم بعشرة فقال قبل، ولا يزالان في المسجد، إذا معهما خيار المسجد فالباع أسقط حقه في الخيار، فبقي حق الايه المشتري ولم يتقابضا بعد، لا زال الباع معه السلع وهي القلم، ولا زال المشتري معه الثمن وهي العصره، لكن الباع أسقط خياره والمشتري ليس خياره بعد، فصارت السلعه في ملك المشتري وصار الثمن في ملك البائع. خلاص، رغم وجود الثمن في يد المشتري، فمعنى هذا ان البائع الثمن في ملك البائع، الثمن في ملك البائع ولا زال في يد المشتري، ولا زال في يد المشتري، ولا زال في يد المشتري. ما معنى هذا؟ معنى هذا ايه؟ يعني ثمن اللي هو العشره في ملك البائع، ولا زال هذه العشره لا تزال في يد المشتري. ما معنى هذا؟ دين. معنى هذا الدينيه على طول، اذا في دينيه البائع يملك عشره في يد المشتري لم يدفعها بعد، اذا معنى كده ان في دين، يعني كانه داين المشتري العشره، فيكون هذه الحاله يصح ان ياخذ في مقابلها رهنا، يقول له خلاص انا الان اسقطت حقي هات رهن، او بالمعنى الاخر المشتري يقول له انا لم اسقط حقي بعد في الخيار، خذ رهنا، كنت قد اسقطت حقك في الخيار، خيار الشرط مثلا، فخذ رهنا حتى افكر، عندي 3 ايام وفكر، يبقى في خلال هذه 3 ايام الخيار له، فيعطي البائع رهنا. ليه؟ لان البائع قد تملك الثمن رغم ان الثمن لا زال في يد المشتري. مفهوم؟ مفهوم ولا نعيد؟ المشتري هو اللي هيكون هيكره البائع، البائع اياه من حقه، انا اعطيتك دينا، دعك من هذه الصوره، انا اعطيتك دينا 10 دنانير لكني لا اضمنك، فاعطيني رهنا. اترك هذا الان، اترك هذا الان، انت هذه الان، انا اعطيتك رهنا، مش انا الدائن وانت المدين، اعطيتك رهنا، قلت لي هات 10 دنانير، قلت لك خذ 10 دنانير بس هات رهنا، في مانع؟ خلاص الان البائع دائن والمشتري مدين، ما هي نفس الصوره، اما يقول له هات رهن، لا اوافق على هذا الا برهن، اما هو يقول له خذ رهن في مقابل، العقد لا يكون الا الاثنين، وهو لابد الاثنين يوافقان على الرهن، وممكن الرهن يكون من طرف واحد. انا فهمت ان المشتري هيفعل هذا المبيع من طرف ثالث. المبيع الثالث ايه بس؟ والله مش فضل، وايه المبيع؟ احنا مالنا من المبيع؟ احنا مالناش دعوه بالمبيع، السلعه مالناش دعوه بيها، احنا دعوه بالثمن. مبيع ايه بس؟ مبيع ثالث ايه؟ لا معانا ثالث ولا معانا مبيع، المبيع دي لا علاقة لنا بها، احنا دلوقتي البائع يملك الثمن بإسقاط خياره ملك الثمن. الثمن يبقى دين. احنا قلنا الرهن لا يكون في مقابلة الأعيان، وده عين. احنا لسه الآن نقول أن الرهن يكون في مقابلة الدين وليس العين. يبقى الكلام كله على على الأعيان، سلعة بعين والثمن دين. يعني يجوز البائع ان هو يطلب الثمن ده لطرف ثالث؟ ايه علاقة الثالث بالموضوع؟ ايه اللي دخل ثالث معانا؟ احنا معانا الثالث، معانا فين بس؟ ايه الثالث الموضوع؟ هو هنا في خلاص ده ملك الثالث، يعني ملك فتح ملك. يقول هو يتصرف فيه، يختار ويرمي حاجة ثانية. ايه هو ازاي مش ثالث؟ يعني بقول لك هو عشرة اهو، ملك العشرة. خلاص ده ملكه. ملكه بس مش معاه. يعني كأنه افترضها منه. افترض ايه بس يا محمد؟ كأني افترضت 10. اهي افترضه 10. مش العصر دي في ملكي الان، بس في يد من؟ امال ايه الشخص الثالث ايه محتاجين؟ هو انا وانت محتاجين ثالث ليه؟ اقرضتك 10 واخذت رهنا، أخرج له عشرة وأخذ رهنا. ثالث إيه بقى؟ يعني صورة ثانية. كانت ثلاثين صورة ثانية الله يذكرك. الله يبارك لك. ثالث رسالة. صورة إيه ثانية؟ كنا نخلص من الأولى. ثالث إيه بس؟ أنت فهمت دي طيب؟ ولا أنت فاهم حاجة. فمش يخلص منها الأول. سلعة إذا كانت عينا لا احنا قلنا ما ينفعش على الأعيان سلعة نفسها تبقى راه سلعة نفسها تبقى راه يبقى ايه الفايدة فرق يبقى ايه الفايدة ده ممكن السلعة دي لا تساوي الثمن في الحلقات بص ثمن بعشرة السلعة دي تساوي اثنين فكيف تكون السلعة رهنا يعني القلم دوت لا يساوي في الأسواق إلا 5 جنيهات وأنا اشتريته بعشرة في مانع في أي مانع خلاص إذا زي نفسي إزاي أجعل الرهن أقل من الثمن أصبحت إزاي ما لناش دعوة بينهم إن هم قيمة في الأسواق لو أحب أبيعهم الأرشاد لأنه من انتهى العقد عقد بيع انتهى خلاص أنا سمعت هذا القول لا يساوي لا يساوي إلا 5 اشتريته بعشرة هذا هيغير سعره في السوق هو سعره في السوق 5 فأجعله رهن على 10 إزاي كيف أجعل 5 رهنا على 10 لابد أن يساوي الرهن أو يزيد يساوي الدين أو يزيد تفهمت حاجة يا محمد فهم اللي على السبورة حد ليه سؤال يكون معه سيارة التي تستلم من السلم وكذلك في اي سؤال سيقول لي لانه صار لازما من جهة البائع حد لي سؤال فهم اي حاجة ما شاء الله الحمد لله والثالث كونه لازما او آيلا الى اللزوم بنفسه كثمن المبيع في زمن الخيار المشتري فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل إلى اللزوم بنفسه كجعل الجعالة ولزوم الكتابة آيل يقول يعني يطيش آيل يعني طائش يقول يعني يطير ينتهي إلى آل إلى كذا انتهى إلى كذا أحسن منها منتهي إلى كذا أو آيلا يعني أو منتهيا إلى اللزوم بنفسه طيب فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل غير المنتهي إلى اللزوم بنفسه كجعل الجعالة الجعالة معناها التزام مطلق التصرف عوضا معلوما التزام مطلق التصرف التزام شخص يعني مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره ده تعريف الجعالة تأتي إن شاء الله التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او تعريف الجعالة الجعالة الجعالة. التزام مطلق من ذات نص المصدر إلى التزام مطلق إلى فاعله، من ذات نص المصدر إلى فاعله، يعني التزم شخص مطلق التصرف له تصرف مطلق، التزام شخص مطلق التصرف. التزم ماذا؟ التزم عوضا، ده محول التزام مطلق، يعني يلتزم مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او بديل لمعين او غيره. هو يجبر الإجارة ولكنه يتميز عنه بمزايا كثيرة، يعني يختلف عنه باختلافات كثيرة. مثالها عمل معين مثلا ان يقول له يلتزم، يقول علي 10 كذا لمن، او لزيد، زيد يبقى معلوم معين، لمن يبقى مجهول اهو، معين وغير معين. معين يقول علي لزيد 10، علي لمن يفعل كذا 10، يبقى مجهول. التزام يبقى ده شخص ملتزم، وده ملتزم له التزام مطلق التصرف عوضا معينا اللي هو أجر الجعالة، أجر الجعالة أو الجعالة على عمل معين لمن يحمل لي هذه الدابة، لمن يحمل لي هذه البضاعة، لمن يحمل لي هذه البضاعة، العمل يحمل هذه البضاعة من الأزهر إلى الجيش، عمل معين، عمل مجهول لمن يرد لي عقيدتي الضائعة أو ضالة عبد الضال، بهيمة الضالة، حقيبة الضائعة، عمل مجهول. يبقى التزم بعشرة، علي 10، إما لمعين وزيت، وإما لمجهول لمن يفعل، إما عمل معين وإما عمل مجهول. عمل معين هو بضاعة ينقلها من الأزهر إلى الجيزة، مجهول لمن يرد إلي البضاعة التائهة، لمن يرد إلي البناء التائهة، لمن يرد إلي الحقيبة الضائعة، وهكذا. ليه عمل مجهول؟ لأنه يعني قد يبذل فيه أعمارا متطولة، وقد يأتي به وقد لا يأتي به أو بها، مجهول. لكن شوف نقل البضاعة من الأزهر إلى الجيزة معلوم، أما رد السائح والضال قد يقدر وقد لا يقدر، وقد يبذل وقتا طويلا وقد يبذل وقتا قصيرا، ممكن في الحال يبذل السائح، ممكن بعد شهر يبذل السائح، ممكن يبذل وقت بعد شهر بلا أي تعب ولا مؤنة، ويعني لن يفكر في الموضوع، بعد شهر وجده، ممكن يكون طوال الشهر هو يبحث فمجهول. هذا العقد بالله، هذا العقد بالله، فجعل الجعالة، جعل الجعالة بالله. ليه؟ لأنه لما قال علي لزيد 10 إن فعل هذا، الله قد يفعل وقد لا يفعل، هو غير لازم صاحبنا زيد ده، أو طب أولى المجهول علي لمن يحمل بضاعتي من الأزهر إلى الجيزة 10، لم يلتزم أحد بشيء، هو اللي التزم، لكن في مقابل لم يلتزم أحد بشيء، ليس هناك عقد بين أجير ومستأجر، ليس هناك عقد بين بائع ومستلم، بل العقد من طرف واحد والطرف الثاني غير ملزم بأي شيء. فهل جعل الجعالة هي العشرة لازمة؟ لازم، حتى لو عين قال علي لزيد 10 إن نقل بضاعته أو إن رد حقيبته، وزيد ملزم؟ هو التزم بشيء زيد؟ الالتزام هو صاحبنا، صاحبنا الذي جعل العقد، اما زيد لم يلتزم بشيء. اذا جعل الجعاله في اللازم، لان لا يوجد طرف اخر يلتزم بشيء. قد ياتي له زيد بالمطلوب وقد لا ياتي له احد بالمطلوب وهكذا. فلذلك هذا لا يؤخذ في مقابله رهن. التزم بعشرة، يأتي زيد يقول لي طب، يقول له طب هات رهن على هذه العشرة لأني سأذهب وأبحث وأتعب نفسي وآتي لك بالشيء ولا أضمن، فأريد شيء أضمن به هذه العشرة. لا لا صح، لأن هذه العشرة غير لازمة أصلا، لا تلزم بنفسها، لا تلزم بنفسها. يبقى لا يصح أن يأخذ زيد أو أي شخص، لأنه قلنا يجوز مع المجهول. من يأتي لي بدابة الضالة له عشرة، له علي عشرة، له علي عشرة، أديدينه في الذمة أو في الذمة. فأنا سمعت هذا وأنا أظن أنني أعرف أن أعرف مكانها وأستطيع أن آتي بها، أقول له طيب أعطيني رهنا بحيث أضمن إذا أتيت لك بالشيء التائه أو الضائع أن أخذ العشرة، لا يصح لي لأنه ليس ملتزما، ليس لازما، ليس اللزوم بنفسه. وإنما والله لو أنا ذهبت وعملت وأتيت له حينئذ تلزم، لكن لو لم أعمل عملت بعض الوقت ثم تراجعت أنا غير ملتزم بشيء، يعني من طرف واحد فقط. فجعل الجعالة ليس أيضاً اللزوم بنفسه، وإنما بعمل العامل. إذا عمل زيد والتزم وخلص قال علي أن آتي بهذا، ليس بنفسي العقد يحصل لزوم الجوع. كذلك لزوم الكتابة نفس الشيء، لزوم الكتابة اللي هو العقد بين السيد والعبد أو الأمة، على أن يعمل العبد أو الأمة ويأتي لسيده أو سيدها بأموال مقسطة على قسطين فأكثر، فيتحرر العبد أو الأمة بعدها. هو لازم في جهة السيد، زائد في جهة العبد. إذن لا يقول إلى اللزوم بنفسه، لا هو لازم ولا يقول إلى اللزوم بنفسه. يعني يقول له السيد يا عبدي أعطني 100 مقسطة على قسطين أو 10 أو 20 تكون حرا، أعطيني 100. فيقول له العبد طب ارهن لي شيئا حتى أضمن هذه 100. فصار الآن السيد مدينا ملتزما في ذمته 100، بالضبط كالجاعل. كما أن الجاعل علي 100 لو رددت إلي ضالتي. السيد يقول علي، العبد يقول علي 100 وتفكني وتحررني. فكأن العبد دائن ولا مدين؟ العبد دائن مدين ولا دائن للسيد؟ ها؟ مدين، مدين للسيد بمئة. فإذا دفع إليه 100 يحرره السيد تلقائيا، طبعا بالقهر يعني. إذا دفع إليه 100 حرره السيد. فهل يأخذ في المقابل رهنا؟ لا يأخذ في المقابل رهنا. ليه؟ لأن العقد ليس لازما من جهة العبد، العقد ليس لازما من جهة العبد. كيف تشعر العبد هو ليس رهن؟ يدفع ايه؟ ما هيتركه يعمل رهنا؟ ثاني بص يا شيخ أسامة، الجعالة يقول أنا ملتزم بمئة لمن أو لزيد، لزيد إن أتاني بكذا. يبقى هو ده دائن ولا مدين في الجعالة؟ عمرو مثلا، عمرو يقول أنا ملتزم بمئة لمن يرد لزيد إن ردت إلي زيد دبت. يبقى عمرو الملتزم دائن ولا مدين؟ مدين. من الذي سيأخذ الرهن؟ زيد سيأخذ الرهن في مقابل 100. يقول لو أنا لو أضمن تعطيني 100 فأعطيني رهنا. الآن من الذي سيأتي عقد الكتابة؟ من الذي سيأخذ المال؟ سيد سيأخذ المال يسوي زيد هنا صح؟ سيأخذ المال ويحرر العبد إذا تمت جميع أقساط الكتابة خلاص. فهل له أن يأخذ في مقابل ذلك المال حتى يضمن يأخذ في مقابله دينا رهنا؟ أدي السؤال، لا يأخذ في مقابله رهنا. نعم السيد في مقابل الدين. ومين اللي هياخذ المال؟ يبقى السيد ماله دائن ولا مدين؟ الدائن هو اللي بياخذ الرهن. ثم ليه سؤال؟ دين حاضر ما هو الدائن هو اللي بياخذ الرهن. وايه السؤال بقى؟ لانه غير لازم، لان الدين غير لازم، الشرط ان يكون الدين لازما او ايلا الى اللزوم بنفسه، العله انه دين غير لازم. فالشيخ اسامه بيسال بيقول طيب هو الماء، هو ده سؤالك يا اسامه، هو العبد يملك شيئا؟ هو كان اصلا ملك شيء، حتى نجوم الكتابه كان ملكها. وصار لما قال له اذهب فاتجر او اذهب فاعمل او اذهب فخذ اي مال من اي شخص، حتى لو اخذه هبه، حتى لو اخذه صدقه، حتى لو اخذه زكاه، ياخذه ويعطيه للسيد. اذا بيملك في فتره الكتابه ليخرج من القاعده التي انت ومالك لسيدك، العبد ومالك لسيده. في فتره الكتابه لا، بيملك فتره استثنائيه بيملك فيها بدليل انه يؤدي الى السيد فيتحرك. يؤدي معناها انه ملك في هذه الفتره، ملك عينا يؤديها كرهن، يعني ممكن بعد ما يبدأ في العمل يمتلك أعيانا، يقول له خذ هذه رهنة. لا يجوز الرهن على دين الكتابة، لأنه دين غير لازم، لأنه دين غير لازم. ولا يجوز على دين الزعالة، لأنها دين غير لازم. ده دي كل حاجة، بس ما مش لازم، يعني لا يلزم بنفسه. لا هو لازم يعني لا يمكن فسخه، يعني أنا اشتريت لا يمكن فسخه بعد تكمل يعني الأركان والشروط، تكمل الأركان والشروط وسقط الخيار. معنى اللزوم مر علينا في البيع، اللزوم متى يكون البيع لازما؟ إذا تكمل أركان الشروط تكمل الأركان والشروط وسقط الخيار، لأنه يعني لو بقي خيار فالبيع الصحيح غير لازم. فأي عقد سقط فيه الخيارات صار لازما. يعني صار لازما يعني لا يمكن التراجع فيه إلا بنوع تراجع من الاثنين معا، لا يستطيع أحدهما الانطلاق من العقد، لا يستطيع أحدهما الانطلاق من العقد بمفرده، وإنما يستطيعان معا أن يتراجعا. لكن واحد فقط يتراجع لا، إذا كان فصل الخيار يتراجع، تم الزواج بين الرجل والمرأة، إذا يجب عليه نصف المهر إن كان لم يدخل، أو يجب عليه الجميع إن كان قد دخل. هل ممكن بعد ما تم العقد مستوفين الأركان والشروط إنه يقول لا ليس علي المهر، وتقول لا يستطيع أن يسلم نفسي؟ لا خلاص، هي دخلت في العقد يعني تسلم نفسها وهو يسلم المهر. إذا أردت أن يسلم نفسها عليها بأن تدفع له عوضا اللي هو الخلع، أو هو يدفع نصف المهر إن كان لم يدخل، أو يدفع الكل، لأن خلاص تم العقد فعلا، صار لازما يعني، لازما يعني غير قابل للفسخ من أحدهما بمفرده. أما إذا توافق وتراضى على الفسخ ده شيء آخر. ما هو مش لازم من أحد الطرفين، لازم من جهة السيد غير لازم من جهة العبد أصلا، يعني لا يستطيع السيد أن يتراجع. أما العبد فهو من حقه أن يتراجع في أي لحظة، لو عمل وأدى نجوم الكتابة إلا مليما واحدا استطيع أن يتراجع. وكذلك في الجعالة أو الجعالة، لو ذهب زيد وتعب وبحث ثم في النهاية لم يسأ أن يعطيه يكمل التعب أو يرجع إليه الداب أو يكمل إليه نقل البضاعة، هو حر، ليس ملتزما بشيء. حتى لو جيت اخر قبل اخر لازم يقول كده وتراجع، ده بيقول له انا لا اريد هذا العقد ايه اللي مكملش هل كمل الوضع ايه التخريب ايه بعد ما يكمل الاقساط بالكامل يبقى حر اه طبعا من حقي اه واحد عايز يبقى العبد وحر ما هو ده احنا بنقوله استثناء ده هو لا يملك اصلا شيء ده عبد وحر ده احنا اعطيناه هذا يعني اضطر ان هو ذهب فتعامل فاتى بمال سيدي وقال خذ هذا مني حبا مني وكرامه لك يا سيدي يعني فضلك علي عميم واعطيك هذه المئة ليست على سبيل نجوم الكتابة وانما على سبيل الحب والعرسان بالجميل ولا اريد ان اتحرر هو حر غير متأكد هو بالعافية اتحرر بالعافية مش عايز يتحرر ده هو العبد اخلاق العبيد ان هم لا يحب حتى بعد الحرية يظلون في اخلاق العبيد يحب ان يضرب يحب ان هو اخلاق العبيد يكسل عن ان هو يذهب للعمل طريقته ان هو بياخذ الاكل من سيده ويجد المأوى عند سيده ليس عنده الحرية التي يفعلها الناس فيذهب ويعمل ويريد هنا مرة وهنا مرة لا هو يريد ان يبقى في مكان واحد مع سيد واحد لا يتنفس فعنده هذه الاخلاق قال انا لا اريد والله لا احبه ابقى معك عبدي ممتلكش شيء كل حاجة لسيدي مين يأخذ روحه فين ما هو ما عندوش جيب العبد ليس له زيت هياخذ اللي يحط فيه ما تملكش حاجة بتملك استثناء فلما تراجع خلاص الجيب الذي كان يحمل المال انخرم فعاد مرة أخرى لسيدي هياخد يروح طب خلاص اعطيناه للعبد اشترى عبد مرة أخرى طب خلاص ما العبد هو ملك لسيدي هيتملكه يروحه في يوديه فين ليس عنده صندوق يضع فيه قول قال ولا صح ايضا على ثمن المبيع لا صح يعني الرهن على ثمن المبيع في زمن الخيار لهما او للبائع قال لعدم الملك فيهما الخيار لهما عرفت انه موقوف اذا ما فيش ملك مش عارفين اذا تبين لاحقا اذا لاحقا صح مضى العقد ونفذ العقد تبين انه كان المشتري اذا لاحقا بطل العقد وفسخ العقد تبين انه كان البائع اذا ليس مملوكا لاحد في هذه الفتره موقوف يعني ليس مملوكا لاحد او كان الخيار للبائع فالمشتري لم يملك شيئا المشتري لم يملك شيئا خلاص قال إذا استقر ثبوتها في الذمة الماتن يقول في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة قال المحشي ليس هذا قيدا فكان الأولى حذفه ليه؟ قال لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين بخلافها في إجارة الذمة للزوم قبضها في المجلس كرأس مال السلم هذا إن أريد بالمستقر المأمون من سقوطه لاستيفاء مقابله وهو أحد إطلاقين للمستقر كلامنا في غاية الأهمية وعليه بنى السارح كلامه، وستعلم ما فيه يعني ما سيعترض عليه به. فإن أريد به اللازم، فإن أريد به اللازم أو الآير إلى اللزوم وهو الإطلاق الآخر للمستقر، كان كلام المصنف ظاهرا محتاجا إليه، لأنه يشترط في الديون أن تكون لازمة أو آيرة إلى اللزوم كما مر. المستقر له أحد إطلاقين، المستقر إما أن يصبح أنه نازل أو آيل، آيل يعني منتهي، وإما مأمول من سقوطه، وإما مأمول من سقوطه لاستيفاء مقابله. المحدث يعترض يقول، المحدث يقول إن كان بهذا المعنى فلا حاجة إليه، إن كان بهذا المعنى فهو حق، فهو كلام صحيح. والآن نحن تكلمنا عليه، قلنا من الفرض شروط ثلاثة في المرهون، الشرط الثالث أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم بها. والشيخ الناتل استخدم المستقر بهذا المعنى ولا داعي له. نقرأ الكلام مرة أخرى. قال: إذا استقر ثبوتها في الذمة ليس هذا قيدا، فكان الأولى حذفه. قال: لأنه لا فرق بين المستقر وغير المستقر. المستقر مثل ماذا والغير المستقر مثل ماذا؟ قال: لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه. قبضنا المبيع، يبقى الثمن مستقر ولا مش مستقر؟ مستقر، يعني بائع ومشتري تعاقدا وتخايرا والتزم بالعقد وسقط الخيار وبدأ في التسليم، فالبائع أعطى المشتري السلعة فصار ثمن المبيع مستقرا، وجب تسليمه لاستيفاء مقابله. البائع سلم المشتري السلعة، يعني استوفى المشتري حقه، فيجب أن يسلم الثمن، إذا يجب التسليم لاستيفاء مقابله. فقال: لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه. بعد قبض الضمير يعود على المبيع، بعد ما قبض المبيع صار الثمن مستقرا لاستيفاء مقابله. هذا لا فرق بينه وبين غير المستقر، حتى لو كان غير مستقر فالدين يصح الرهن في مقابله، حتى لو كان غير مستقر. مثال الدين غير المستقر ايه؟ قال: كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين. كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين، دي أجرة غير مستقر. ونحن في أول الدرس فرقنا بين منفعة العين والمنفعة الذمة، تذكرون؟ طيب، منفعة العين قال له: أريد أن يوصل لي زيد، عبدك زيد، يوصل لي هذه البضاعة. إذا أريد منفعة مين؟ عين، منفعة زيد أو الدابة الفلانية. فمنفعة العين غير مستقرة، الثمن في مقابلها قبل استيفائها. هل زيد فعلا وصل البضاعة ولا لم يوصل البضاعة؟ الآن لم يوصل، فالأجرة غير مستقرة، يبقى أنا لا أسدد الدين، لا أسدد هذا الثمن الأجرة إلا بعد لا تستقر هذا الثمن إلا بعد أن يأتي زيد فعلا بالبضاعة إلى المكان المطلوب. قال بخلافها في إجارة الذمة. الأجرة بخلافها، الضمير يعود على الأجرة، بخلاف الأجرة في إجارة الذمة. إجارة الذمة اللي هو الفرق بين منفعة العين ومنفعة الذمة. إجارة الذمة يلزم قبضها في المجلس. لو قلت له أريد توصيل البضاعة من الأزهر إلى الجيزة ولم أحدد له عينا معينة توصل البضاعة، سيارة أو عبد أو مثابة، يبقى دي بنت الذمة، يبقى يجب الاستيفاء في المجلس. يبقى إذا قلت له سلم اجعل أحدا من عبيدك، أحدا من عبيدك أو سيارة من سياراتك توصل البضاعة إلى المكان الفلاني، يبقى يجب تسليم الأجرة في المجلس. قال كدين كرأس مال السلم. كما أن رأس مال السلم يجب استيفاؤه في المجلس، فيجب استيفاء أجرة منفعة الذمة في المجلس. فهذه لا كلام فيها الآن، لأن نحن نتكلم على الديون، الديون التي في الذمة، ودين المنفعة اللي في الذمة بيقبض في الحال، إذا لا دين مؤجل. نتكلم على الديون المؤجلة، الرهن يكون في مقابل دين مؤجل، كده الرهن في مقابل دين مؤجل، إذا لا يدخل معنا الديون التي على منفعة في الذمة، لأن المنفعة اللي في الذمة لابد من سداد أجرة المنفعة في المجلس، فلا يكون هناك دين أصلا. تسمية الذمة من عدم تسمية العبد، صح؟ نعم. بخلافها لأنها مش دين معانا أصلا، ليست بخلافها ليه؟ لأن يقول دين مش معانا أصلا، لأن الرهن إنما يكون على ديون مؤجلة، واللي معانا الآن دين مش مؤجل، لأنه بيشترط علي في عقد المنفعة الملتزمة في الذمة أن أسدد الأجرة في المجلس كدين كرأس مال السلم. فلما بيقول لي واحد من عبيدي سيارة من سياراتك تنقل البضاعة، لابد أن يسدد المال في المجلس، إذا لا دين. وإذا بدل ما فيش دين يبقى ما فيش رهن، إذا لم يكن هناك دين فلا رهن. يبقى ليست معنا هذا الفرع، ليس معنا، نحن معنا الآن دين مستقر ودين غير مستقر. دين مستقر مثل له بثمن المبيع بعد قبضه، ده دين مستقر. ومعنى دين آخر غير مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين. إجارة العين يعني أريد أن يوصل لي زيد، أو أنت أريدك أيها الأجير أن توصل لي هذه البضاعة إلى المكان الفلاني، يبقى استأجر عينا ليوصل بضاعة معينة من مكان إلى مكان، يبقى دي منفعة عين، ومنفعة العين في مقابل مال معين 10 دنانير، هذا دين غير مستقر. غير مستقر لأنه قد يوصل وقد لا يوصل، لكنه غير مستقر ومع ذلك يؤخذ في مقابله الرهن. فسواء كان الدين مستقرا كثمن المبيع بعد قبضه، أو دين غير مستقر كأجرة المنفعة لعين قبل استيفائها، لأن لو استوفى المنفعة يعني فعلا السيارة أوصلت المعينة، أو الزيد اللي هو العبد المعين أو نفس الشخص المتعاقد معه هو نفسه وفى المنفعة ووصل البضاعة، خلاص يستحق أجره. يبقى دي بالضبط كالأولى، ده دين مستقر. لو أن الأجير وصل البضاعة بالفعل وصل الدين مستقرا، يبقى يستحق أن يأخذ المقابل. لكن قبل أن يوصل الزيد المعين البضاعة من الأزهر إلى الجيزة، دين غير مستقر، ومع ذلك يستحق في مقابله رهن، يجوز أن يأخذ في مقابله رهن. يبقى الدين مستقر أو غير مستقر يجوز في مقابله الرهن. يبقى لا داعي أصلا لقوله إذا استقر ثبوتها في الذمة، إن كان المقصود بالاستقرار هو الأمن من السقوط لاستيفاء مقابله. أما إن كان المقصود بها اللزوم أو الآيلان إلى اللزوم فهو شرط صحيح، وقد استوفينا الكلام عليه قبل ذلك. ولذلك عقب فقال: هذا إن أريد بالمستقر المأمون من سقوطه لاستيفاء مقابله، وهو أحد إطلاقين للمستقر، وعليه بنى الشارح كلامه، وستعلم ما فيه يعني من الخطأ سيعقب على ذلك ويعترض. فإن أريد به اللازم أو الآي إلى اللزوم وهو الإطلاق الآخر للمستقر، كان كلام المصنف ظاهرا محتاجا إليه، لأنه يشترط في الديون أن تكون لازمة أو آيلة إلى اللزوم كما مر. نعم سيدي. يبقى مستقر ازاي؟ الله يسامحك، يقول لي ثمن المبيع بعد قبضه، الضمير يعود على الثمن. اذا كان الثمن قد تم تسليمه يبقى مستقر ازاي؟ الحال يعني ايه؟ اذا كان تم التسليم خلاص يبقى احنا معانا دين، يبقى في دين اصلا. اذا تم التسليم يبقى فين الدين؟ احنا بنتكلم على دين مستقر. دين مستقر ليه؟ لان تم اخذ مقابله، المبيع اخذته، انا مشتري وأسامة بائع، تم العقد فعلا وأسقطنا الخيار، يلا نتقابض بقى، خذ أنت الثمن وهات الإيه المبيع، فأعطاني المبيع ولم أعطي الثمن بعد، يبقى أنا مدين له بهذا الثمن. هذا الدين مستقر ولا مش مستقر؟ مستقر. ليه مستقر؟ لأني أخذت المقابل، في الخيار، الخيار انتهى، الخيار انتهى. إيه اللي جاب في الخيار؟ نفس المشكلة بتاعت البائع، مش معقول اللي بيحصل ده. فين الخيار هنا؟ احنا معانا خيار هنا، احنا تكلمنا عن خيار خالص، الخيار ده كان في المسألة السابقة وانتهت. نفس المشكلة بتاعت امبارح، نتكلم في موضوع وانت بتتكلم في موضوع ثاني، ذهنك مفتح في حاجات عجيبة قوي. ده احنا بنقول العقد انتهى وسقط الخيار خلاص، يعني صار لازما، وانا خدت المقابل اللي هو المبيع اللي هو السلعة من البائع، فصار الثمن مستقرا، صار دينا مستقرا، هو لم يقبضه بعد، اسمه دين. الدين ده مستقر ولا مستقر؟ لا مستقر. ليه مستقر؟ لأن استوفيت مقابله. فهل يمكن أن آخذ رهن أن يأخذ البائع رهنا في مقابل هذا الدين؟ يأخذ رهنا في مقابل هذا الدين. أسامة الآن له وعلي الثمن، ممكن يقول لي هات رهن؟ ممكن. دي إجابة على السؤال، هل الضمير يعود على الثمن؟ لو يعود على الثمن يبقى فيه دين أصلا، والرهن إنما يكون في الديون بعد قبضه، قبض الثمن ده فين الدين؟ فهمت ولا لسه؟ فهمت ولا لسه؟ طب خلاص. في المجلس. وكذلك إجارة الذمة لابد من تسليم الثمن في المجلس، ولذلك فلديك. إجارة الذمة لابد من تسليم الثمن اللي هو الأجرة في المجلس، ولذلك لا دين. ده لا دين أصلا. احنا بنصنف الدين مستقر ولا مش مستقر؟ ده احنا بنقول ما هنا في الحالة دي مفيش دين أصلا، يبقى هنصنفه الى مستقر ازاي؟ ده نفس المثال اللي معانا. اعتبر المعنى الاول هو لا يكون في مقابل، احنا بنتكلم في المعنى اللي دلوقتي اللي بيتكلم عليه الشارح. انت دلوقتي دي لو سمحت بتتكلم هنا المستقر بمعنى مأمون بسقوطه لاتباع مقابله. انت هذه الآية. طب اذا كان بالمعنى الاخر بقى، طب بلاش المعنى الاخر ده، بلاش انت المعنى الاخر دلوقتي لما ننتهي. الله يبارك لك يا رب. Thank you. يعني نريد أن ننتهي من مسألتنا. كل الطلبة والطالبات اللي عنده سؤال يستوفيه، وبعد كده بقى اللي عنده سؤال آخر خيالي ولا يركب مسألة على مسألة ولا يدخل فرع الفرع يطرح سؤاله. حد ليه سؤال في اللي فيما مضى؟ مسألة دقيقة ومعقدة وتحتاج إلى فهم. اللي عنده سؤال يطرح السؤال، وبعد كده نسأل بقى الأسئلة الأخرى العديدة. تفضل على الكلام الماضي. قراءة ايه؟ اقرأ منين؟ طيب قول لي اقرأ منين؟ اقرأ من اول قوله وهو الاطلاق الاخر المستقر. حاضر. كان كلام المصنف ظاهرا محتاجا اليه، لأنه يشترط في الديون أن تكون لازمة أو آيلة إلى اللزوم كما مر. خلاص؟ استنى يا محمد. اللي هو ده اللي هو شرحناه منذ قليل، الشرط الثالث كونه لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه كثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري. في سؤال؟ حد لي سؤال؟ نعم. ده غير لازم وده لازم، ده غير لازم وده يقول اللزوم بنفسه. ما هو قال يا حبيب قلبي، قال ان الشرط ان يكون لازما او يقول الى اللزوم بنفسه، فالأذرة قبل استيفاء المنفعة في إدارة العين تقول الى اللزوم بنفسها فيجوز الرهن في مقابلها. اما الجعالة او الجعالة فلا لزوم فيها اصلا، فلا يصح الرهن في مقابلها. يبقى ايه الفرق بينهما؟ ان ده لازم او يقول اللزوم بنفسه وده غير لازم، فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآية اللزوم بنفسه كجعل الجعالة. الاعتراض انه يقول انه يستخدم استقر بمعنى غير صحيح، يستخدم استقر بمعنى الثاني اللي هو مأمون من سقوطه، فمأمون من سقوطه لا يشترط فيه، لا يقيد بكونه استقر، لانه حتى لو كده غير مستقر برضه يصح الرهن في مقابله. الشيخ هنا بيقيد لفظه اذا استقر ثبوتها، مفهوم مخالفة إذا لم يستقر ثبوتها لا رهن في مقابلها. لا ده حتى لو لم يستقر ثبوتها يرهن في مقابلها. والمثال اللي هو أجرة في منفعة العين قبل استيفائها. لا القيد قيد خطأ، إذا استقر ثبوتها ده قيد إخراج. مفهوم مخالفة أن إذا لم يستقر ثبوتها في الذمة لا يصح الرهن فيها، والصواب انه حتى لو لم يستقر يصح الرهن فيه اذا كان يقصد بالاستقرار المعنى الثاني. اما لو يقصد بالاستقرار المعنى الاول فهو صحيح، لكنه في الحقيقه يقصد المعنى الاول بدليل ما سياتي بعد ذلك، لانه قال ايه؟ قال واحترز بالاستقرار عن الديون قبل استقرارها كدين السلف. اذا ده يرشح ويؤكد انه يقصد المعنى الاول المعنى ده، وبالتالي كلامه غير دقيق، لانه اذا استقر ده ظرف غير مطلوب، لانه حتى لو لم يكن مستقرا يصح الرهن في مقابله. هل في سؤال؟ نعم. هما ضربت مثال للبيع اللازم، ده ضرب مثال للثمن للثمن الآيل إلى السقوط بنفسه. الدين الرهن تتكلم على المرهون فيه أو المرهون به اللي هو الدين، الدين الذي يؤول إلى اللزوم بنفسه، هو ده اللي ضرب له مثالا. شرحناها وكتبناها واستوفيناها. سألنيش على اللي فات، عندك التسجيل عندك الطلب. قال: واحترز المصنف بالديون عن الأعيان. قال: لأن الديون قيد لا بد منه، فلا يصح الرهن عليها أي على الأعيان. ويؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشترط ألا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن. يكتب كده في الوقفية على ألا يخرج من المكتبة أو من المسجد أو من الشقة الفلانية اللي هو راهن فيها، اللي هو ألقف فيها، ألا يخرج الكتاب إلا برهن. يكتب كده برهن. طب ده رهن ده اصطلاحي ولا رهن عرفي؟ يقول: لا، ده رهن عرفي مش رهن اصطلاحي. قال: ويؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشترط ألا يخرج منها كتاب من مكان يحدث فيه إلا برهن. فإن أراد الرهن الشرعي الشرط باطل. ليه الشرط باطل؟ ليه يا محمد؟ على أعيان، لأنه على عين، والرهن لا يكون إلا على الدين. قال: وإن أراد اللغوي، يعني أراد الرهن اللغوي. إيه الرهن اللغوي؟ يعني ارجع إلى تعريف الرهن في اللغة، معناه الثبوت والحبس. قال: وإن أراد اللغوي وهو مطلق التوثق بشيء عليه يساوي قيمته على الكتاب، يعني يساوي قيمته عليه، ضمير يعود على الكتاب، يساوي قيمته أي قيمة الكتاب، لو أريد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده، حاملا للمستعير أو لأخذ الكتاب على رده. قال: فالشرط صحيح مش باطل. وكذا لو أطلق، لو أطلق يعني إيه؟ يعني لم يقل هذا رهن، لو أطلق يعني لو لم يقل هذا شرط، هذا رهن لغوي ولا رهن شرعي، أو جهل مراده، يعني لم نجده حتى نسأله ماذا تقصد يا أيها الواقف بكلمة رهن؟ تقصد الرهن اللغوي فيكون الشرط صحيحا، ولا تقصد الرهن الشرعي فيكون الشرط باطلا؟ لم نجده مات أو حبس أو سافر، فنحمل كلامه على اللغوي ويكون الشرط صحيحا. يبقى لو أطلق ولم يقل هذا الشرط، هذا رهن لغوي أو شرط شرعي أو رهن شرعي، نحمله على اللغوي. ولو جهل مراده نحمله على اللغوي، صوما لكلامه عن الإلغاء. قال: وعلى إلغاء الشرط، يعني لو كان يقصد الشرط يقصد الرهن الشرعي وعليه فالشرط باطل، وعلى إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره، خلاص الشرط باطل. هل معنى ذلك إنه يخرج الكتاب؟ قال: لا، لا يخرج الكتاب لا برهن ولا بغيره، لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره. أيوة، شكرا. فكأنه قال لا يخرج مطلقا. يبقى لما لغى الشر كأنه قال لا يخرج مطلقا. إذا ما كيف ينتفع بالكتب؟ قال فينتفع به في المحل في المكان فينتفع به في المحل الذي حبسها فيه المكتبة أو الشقة أو الدكان إلى آخره. فإن تعذر الانتفاع به فيه جاز إخراجه لمن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته. فالتفصيل إنما هو في الشرط، وأما الوقف فهو صحيح مطلقا على المعتمد خلافا لقول المحشي. قول المحشي قال إيه البرماوي؟ افتح قوس فإن أراد الشرعية بطل الوقف. إيه في القوس؟ قال فإنه ضعيف. الشيخ البيجوري يقول هذا القول من المحشي ضعيف. المحشي بيعتبر أن الشرط لو كان باطلا يبطل معه الوقف، فقال لا، المعتمد أن الوقف صحيح والشرط لاغ إن كان قد خفض بذلك الشرعي، أو قال في الوقف كده نص على أنه رهن شرعي. نعود ونقرأ المسألة أو الفرع مرة أخرى. نحن نعود ثاني مرة أخرى هم. رحمك الله. ويؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الوقف وهي أن الواقف يقف كتبا ويشترط يعني في حدث الوقف أن لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن. ويقول كده على أن يؤخذ من المخرج مخرج الكتاب من مكان من المكان من المكتبة أو من الدكان على أن يؤخذ منه رهن شرعي، أو يقول رهن لغوي، أو يقول رهن ولا يصف بوصف. فإن أراد الشرعي فإن أراد الرهن الشرعي فالشرط باطل. الشرط باطل والوقف لاغ، المعتمد أنه لا يلغو سيأتي. والمحشي قال لا ده يلغو الوقف كله. قال وإن أراد اللغوي، ماذا تقصد باللغوي؟ قال وهو مطلق التوثق بشيء، وهو مطلق التوثق عفوا بشيء عليه يساوي قيمته لو أراد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده، لو أريد بيعه ليكون ذلك حاملا على رده فالشرط صحيح. وكذا لو أطلق، كذا لو أطلق يعني لم يقل هذا رهن شرعي ولا رهن لغوي، أو جهل مراده عبر بتعبيرات لا نستطيع أن نفهم منها هو يقصد الشرعي ولا اللغوي، ولم نجده حتى نفهم منه مراده، فنعتبر الشرط صحيحا صدقا من كلامه عن الإلغاء. الأصل في كلام المكلفين هو الأعمال مثل الإلغاء. طيب لو نص على أنه رهن شرعي والحكم أنه شرط لاغ، قال وعلى إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره، خلاص لغى الشرط، والذي يريد أن يقرأ داخل المكتبة، فكأنه قال لا يخرج مطلقا فينتفع به في المحل الذي حبس هذه. طيب يتعذر الانتفاع بالكتب في هذا المكان، إذا الوقت سيفسد. الشريعة لا تمشي مع ذلك، الشريعة لا تريد إفساد الأموال. فكيف نستفيد من الوقف؟ قال فإن تعذر الانتفاع به فيه يعني في المكان جاز إخراجه بشرط، جاز إخراجه لمن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته. يبقى لابد لنظر الوقف أن يتوثق أن من سيخرجه لابد أن يعيده مرة أخرى بأي نوع من أنواع التوثق. قال فالتفصيل إنما هو في الشرط، هل هو شرط لاغ ولا شرط معمول به. وأما الوقف فهو صحيح مطلقا، مطلقا يعني سواء لغى الشرط أو لم يلغ الشرط على المعتمد، خلافا لقول المحشي. ما هو قول المحشي؟ فإن أراد الشرعية بطل الوقف. لا، ده الكلام ده ضعيف. قال فإنه ضعيف، فإنه ضعيف يعني من المحشي. نسمع الأسئلة. مرة وقف الضوء بشيء عليه يقلل طبعا طبعا بيقول في كتاب الوقفية في حجة الوقف يقول لا يخرج الكتاب إلا برهن. هو ده اللي كتبه في الوقفية مع ناس حالة تانية. فبيقول لي هيهلغوا هذا لو قال مثلا إلا برهن شرعي ما هنش على الإلغاء. قال لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي. رهن شرعي إزاي؟ هو في رهن على الديون العينية؟ ده كلام فارغ بصرف ده فأنه لم يكن لا يصح شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شرعة الله. كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شرعة الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. فلما قال في حديث الوقت كده لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي هذا الكلام لاغي. فكأنه قال لا يخرج الكتاب مطلقا أبدا. أطلق إيه؟ أطلق يعني قال رهن بس. أطلق يعني قال لا يخرج الكتاب إلا برهن. طيب الإطلاق الثاني يقول له لا يخرج الكتاب مطلقا يعني لا يخرج الكتاب أصلا ممنوع خروج الكتب من المكتبة بكاسا لا برهن ولا بغيره مطلقا يعني لا برهن مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. وهنا بيقول الا برهن دي زي دي انا يا ناس يا ناس لا يخرج الكتاب الا برهن مثال لا يخرج الكتاب مطلقا مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. لما لغى ما قال لا الا برهن من شرعي قال كده الكلام ده كلام ده فاسد الكلام ده فاسد يبقى كده صح لا يخرج الكتاب الا برهن شرعي وبالتالي لا يخرج الكتاب مطلقا لان الكلام ده لاغ شرعا غير معتد به شرعا لا يخرج الكتاب الا برهن شرعي. ايه برهن شرعي ده؟ برهن شرعي مقابل عين. ايه برهن شرعي مقابل عين؟ يبقى الكلام ده فاسد زي بالضبط لما قالوا لبريره تشتريك عائشه ويكون الولاء لنا ازاي يعني؟ عائشة تشتري الأمل وتعتقها يكون ولائكم أنتم فكلام فارغ إنما الولاء من أعتق. يبقى هذا الخير كلام باطل. قالوا إيه؟ يبقى الكلام إيه؟ لا يخرج الكتاب مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. ها؟ لو مشي مع وعلى إلغاء الشرط وعلى إلغاء الشرط متى يلغو الشرط يا ناس؟ إذا كان شرعي إذا قال إلا برهن شرعي هو ده اللي بيحصل فيه الإلغاء. أما لو قال برهن لغوي لا يلغو. أما لو قال برهن فقط نحمله على اللغوي أمانا للكلام أو قال كلاما لم نسمع كثيرا فرجعنا إليه فلم نجده نقول هو يقصد الرهن اللغوي أمانا للكلام لأن أمان الكلام أولى بإهماله قاعدة. متى يلغو؟ إذا قال إلا برهن شرعي. سؤال ابدا. يقول العلامه ده بيقول مطلق التوسل. يقول اللغوي اللي هو مطلق التوسل ده مش هو نفس الشرعي؟ ازاي يعني؟ ازاي ده الرهن ليه قواعد واركان وشروط وهنا بيقول لي مطلق التوسل. مطلق التوسل يساوي عقد باركان وشروط. عقد له اركان محدده وشروط محدده، واذا حصل لابد من قبض، واذا لم يكن مساويا للعين او يزيد عنها قيود اهي. ده بيقول لي مطلق التوسل يعني شيء لا حدود له ولا قيود له. فده بيساوي ده. رد عليا رد عليا ده يساوي ده. واحد مقيد باركان وشروط وبيقول لي لازم شروط ثلاثه في المرهون ليه كونه لازما معلوما مش عارف ايه. ثلاث حاجات اخذناها النهارده. كل ركن من الاركان لابد ان يكون العاقد مطلق التصرف، ولابد ان يكون معلوما للمعاقدين. قيود اهي عمال يحط كل شويه عقد بقيود. لابد من القرض قيود قيود قيود قيود قيود. ويقول لي ده نفسه يساوي مطلق التوسل. مش هو ده بيساوي ده؟ لا مش هو ده بيساوي ده. ما بيساوي ده. مش عايز المشقة، مش عايز الثواب اللي من ناحيتك. الثواب على قدر المشقة. طب انا عندي مشقات تانية عايز اروح. الثواب على قدر المشقة، على قدر الغلاسة. الثواب على قدر الغلاسة. واحترز المصنف بالديون عن الاعيان كعين مغصوبة، كأن غصب عينا من زيد ورهنه عليها شيئا حتى يردها اليه فلا يصح. ليه؟ قال لانه يجب ردها بعينها. يعني ايه؟ يعني بيقول له خذ، انا غصبت منك هذه السيارة وخذ رهنا. والرهن الشرعي عندنا خدناه في الدرس انه يستوفى منها عند عدم السداد. انا لو لم ارجع لك السيارة بيع الرهن، بيع المرهون وخذ حقك منها. بيع المرهون لا يعفيه من المسؤولية، لان عليه ان يعيد السيارة المغصوبة بذاتها بعينها، بخلاف القرض بخلاف الدين. ومستعارة يعني وعين مستعارة، كأن يستعير من زيد كتابا ويرهنه عليه شيئا كما يقع، فلا تصح لما ذكر. يعني ايه لما ذكر يا مهاب؟ ايه؟ لانه العين غلط. لما ذكر ليه؟ لأنه يجب ردها بعينها للعلة السابقة التي قالها في المغصوبة تقال هنا، لأنها العين المستعارة يجب ردها بعينها كما أن العين المغصوبة يجب ردها بعينها. ما العين ما علة عدم جواز رهن على العيون؟ لأنها يجب ردها بعينها كونها عين. وده الفرق بين العين واللي في الذمة. اللي في الذمة أرد أي شيء، أخذت 100 دينار لا أردها بعينها، أرد 100 دينار أي 100 دينار. أخذت 100 دولار 100 جنيه لازم أرد نفس الورقة اللي مكتوب عليها 1 0 2 3 4 5 ولا أي جنيه ولا أي دولار. ده في الذمة. لكن العين المعود العين ده بعينها، أخذت هذا القلم لا أستطيع أن آتي بقلم السجلة الآخر بأزرق من نفس المكان، لا لازم نفس القلم ده لأنه قلم حديث إلي. خلاص، لأنه مستعار لأنه مغصوب. لا سؤال. قلت لك اتفقنا من شوية إن شاء الله لما تقرا. ونحوهما، ونحو المغصوب والمستعار كالمستام، كأن يأخذ شيئا ليتأمل فيه هل يعذبه فيستريه أو لا فيرده. ويرهن عليه شيئا فلا يصح برضو، لأنه أخذ عين ولابد أن يردها بعينها، مش لأنها عين علة في العلة بقى، ما عين أعيط من عين. طب وما المانع؟ هيتقال لي طب وإيه المانع في الرهن على الأعيان؟ أقول له لابد من ردها بعينها. يبقى المستار أخذ شيئا يريد ينظر فيه، والله أستريه ولا لا أستريه، هل يترك شيئا رهنا في مقابل هذا؟ لا، الرهن الشرعي مش مطلق التوثيق، الرهن اللغوي ما فيش مشكلة، لكن الرهن الشرعي اللي هو بالقيود الشرعية بالأركان والشروط لا. في أي فرع من الثلاثة، المغصوب ولا المستعار ولا المتهم؟ المتهم. تفضل. لا، يجوز أن يقدم رهن لغوي مطلق التوثق، أي حاجة، مال ولا عين، أي حاجة يجوز، ويجوز ما يحط حاجة. وتلفت السؤال إيه؟ تلفت بعدين. طب وما ما ضمنش؟ طب وإيه المشكلة؟ طب أنا أقرضتك 100 جنيه ولم أخذ رهنا ولم ترد إلي، طب هنعمل إيه؟ ما يحصل إشكالية. أروح أقضي عند المحكم، أخذ مني وجيب شهود على كده، أخذ مني ليستلم ولم يعد إلي الكتاب، هو الرهن واجب؟ سؤال بس خلاص، ما يحصل إشكال. إذا نجعل الرهن واجبا، ثم إيه الحكاية؟ ليه الرهن مش واجب؟ ما هيبقى كده هيسبب النزاع، ما يحصل نزاع. والقض عمل ايه؟ هو النزاع ممنوع ولا النزاع مضيق عليه؟ بس الله اكبر الله اكبر. كفايه. السلام عليكم. الاسبوع القادم ان شاء الله غدا مفيش فقه، اللي عايز فقه يقرا في البيت فقه.